بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه في قراءة كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل الكتاب هو رسالة بعث بها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية إلى أهل تدمر في الكلام عن التوحيد وصفاته والشرع والقدر. وما زلنا في الأصل الثاني، وهو الكلام عن الشرع والقدر. وتوقفنا عند ذكر أقسام التوحيد ثلاثة، أو بدأنا باثنين منها، والآن في القسم الثالث بس كذلك، توحيد الأسماء والصفات. طيب، نقرأ ثم نعلق على ما يحتاج إلى تعليق إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. تقدم معنا كلام عن توحيد الأسماء والصفات في واسطية وغيرها، وهذه كالمراجعة لما سبق. فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فالله له أسماء حسنى يجب إثباتها له وإثبات معانيها ومدلولاتها، وكذلك له صفات حسنى أثبتها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب إثبات ذلك بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأت في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. ولأن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، أسماء الله تعالى توقيفية وكذلك صفاته توقيفية، بمعنى يجب الوقوف فيهما على الكتاب والسنة. فلا يجوز إحداث أسماء لله جل وعلا لم ترد في الكتاب والسنة، ولا كذلك نسبة صفات له لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. لا يجوز إثبات الأسماء أو الصفات على وجه التمثيل، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء. فالتمثيل ممنوع في صفات الله جل وعلا وفي أسمائه، والتمثيل شرك بالله والكفر بالله تعالى. من الكفر بالله أن يشبه الخالق بالمخلوق، وقد تولى كبر التمثيل طوائف من الروافض وقدماء الداودية والجواربية والسالمية وغيرهم ممن تكلم في التشبيه ومثل الخالق بالمخلوق. فتمثيل الله بخلقه كفر، لأن ذلك يستلزم تنقصه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الموصوف بالكمال، فتشبيه الكامل بالناقص تنقص للكامل. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله تعالى أعلى وأعظم. كذلك لا يجوز التكييف، لا يجوز التكييف، لأن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن تكيفه العقول وأن تدرك كنه ذاته وكيفية صفاته، فكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك، والله تعالى أجل من ذلك. والتكييف يعتبر قولا، يعتبر قولا عن الله بلا علم، فالعقول لا يمكن أن تكيف الذات أو تكيف الصفات، ولذلك وجب الكف عن التكييف، أي إثبات الصفات بلا تكييف، فإن الله تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيات صفاته. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخلط بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم أهل سواء السبيل، هم أهل سواء السبيل، السلف أهل سنة الجماعة، أثبت الأسماء والصفات بلا تشبيه بلا تمثيل. وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، أهل التمثيل. الثاني هم أهل التمثيل، وهؤلاء هم الممثلة ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، أهل التعطيل. هؤلاء هم أهل التعطيل، أجروا على خلاف ظاهرها، يقولون استوى استولى، جاء ربك جاء أمره، يداه نعمتاه، يد الله فوق أيديهم، قدرتهم، كل هذا تعطيل. حرفوا المعنى المراد وعينوا بعقولهم معاني غير مرادة، لهم معطلة، ثم معطلة أنهم عطلوا النص عن مدلوله، أفروا النص عن مدلوله، وعطلوا الله عن كماله الواجب، ولذلك سموا معطلة، لأن التعطيل في اللغة مأخوذ من التخلي والترك، وبيرهم معطلة أي خالية متروكة أو مخلات متروكة هنا. وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. ومر معنا في أول هذا الكتاب في الدرس الماضي مر معنا الكلام عن طوائف المعطلة، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقرامطة. القسم الرابع من قال الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. هؤلاء أهل التجهيل المفوضة قالوا لا يعلم معاني تلك النصوص إلا الله تعالى، فإذا قرأت عليه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول هذه الآية لا يعلم معناها إلا الله، ولا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا السلف ولا أئمة ولا علماء قالوا كل هؤلاء لا يعلمون معنى النص، وهذا تجهيل للسلف وتكذيب للقرآن وفتح لباب التطاول من قبل أهل الأهواء والإلحاد والفلاسفة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. هذا التناقض، وإذا كان فوض العلم فلماذا يحدد أن هذا غير مراد؟ يقول لا يعلم معناها إلا الله، لكن ليس مراد منها إثبات صفة حقيقية. طيب أين جاء بهذا التقييد؟ إذا كان هو لا يعلم كيف يقول لا يجوز إثبات صفة خارجية؟ إذن هذا تدخل وتناقض، فيقول مثلا في الاستواء الله أعلم بمعنى الآية، لكن ليس معنى الاستواء العلو والارتفاع العرش. طيب لماذا يتدخل إذا كان لا يعلم معنى النص تماما؟ فهذا تناقض، يقول لا يعلم معنى النص إلا الله، ثم يقول ليس مراد من النص المعنى فلان، وما يدرك أو ما أدراك أن هذا هو النص، لأن هذا المعنى غير مراد. لذلك هم تناقضوا فزعموا أنه لا يعلم المعنى إلا الله، ثم تدخلوا وقالوا ليس مراد كذا وكذا. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. هؤلاء الواقفة قالوا يجوز أن يكون المراد بالنصوص إثبات صفة تليق بالله، ويجوز أن لا يكون هذا المراد. إذا هم سووا بين أمرين، يعني قالوا يجوز أن يكون المراد إثبات صفة تليق، ويجوز أن يكون المراد غير ذلك، أو أن لا يكون المراد ذلك. إذا سووا بين أمرين. هنا القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله، واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. وهذه الأقسام سوى الأول باطلة، كما قد تبين في غير هذا الموضع. القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم، ما قالوا يجوز كذا أو يحتمل كذا أو كذا، وإنما أعرضوا كلية بقلوبهم وألسنتهم عن كلام في معاني النصوص. قال رحمه الله: فصل. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غرق عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع، وهم الأشاعرة. يعني مؤلفنا بالمتكلمين من؟ الأشعرية. فإن الأشعرية قسم التوحيد، ولذلك من يصيح ويضج حول تقسيم التوحيد إذا رجع إلى كتب الأشاعرة الذين تبنى هو عقيدتهم قسم التوحيد. حتى الأشعرية قسموا التوحيد. هنا الأول: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني: أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث: أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبيان غلطهم في وجوه. الأشاعرة قالوا التوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، هذا الأول. ثاني: واحد في صفاته لا شبيه له. ثالث: واحد في أفعاله لا شريك له. إذن جعلوا التوحيد محصورا في الأفعال والصفات، وأخرجوا توحيد العبادة، وهو أهم أنواع التوحيد، أو هو النوع الذي جاءت الرسل لتقريره وإثباته. أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا خطأ. إذن هم أخرجوا توحيد العبادة من أصل التوحيد، فحصر التوحيد في هذه الأقسام، في توحيد الذات والأفعال والصفات، فأخرجوا توحيد العبادة، وهو النوع الذي جاءت الرسل لإثباته كما تقدم. وقد قام الرسل عليهم الصلاة بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجل إقامة المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حلقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه: إن يثقفوهم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو الذي دارت بسببه المعارك بين الرسل وأقوامهم باللسان وبالسنان، وهو الذي خوصم في الأنبياء، ومنهم من قتل ومنهم من أحرق أو أريد حرقه بنار كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من طرد ومنهم ومنهم. فبسبب الكلام في هذا النوع من التوحيد وقع ما وقع بين الرسل وأقوامهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فالخصومة تقع بسبب توحيد العبادة إلى الناس. هذا الخصومة لا تقع إلا في الكلام عن إفراد الله بالعبادة. فلو أنك تكلمت في غيره من أنواع التوحيد في الربوبية وفي الكلام في الصفات عموما بدون تفصيل، أو لو تكلمت عن البر والصلة والأخلاق وبر الوالدين، وتكلمت عن حسن الجوار وصلة الرحم، لا يعترض عليك أحد من الناس إلا إذا بدأت الكلام عن توحيد العبادة، لأن الخصومة إنما وقعت في هذا النوع من التوحيد، وهو أهم نوع التوحيد. هذا النوع أخرجه المتكلمون من أقسام التوحيد، مع أن القرآن مليء بهذه الآيات الدالة على توحيد العبادة، أخرج المتكلمون هذا قسم من أقسام التوحيد. الوجه الثاني قولهم: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره، فيه إجمال. هذا الكلام فيه إجمال، ليس واضح. هو واضح، ما المراد بقوله واحد في ذاته لا قسيم له؟ كلام مجمل غير واضح. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق. فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لو أرادوا هذا المعنى فمعنى صحيح، فالله تعالى لا يشبه بالأجسام، الذي يتركب من أعضاء وأجزاء ويفتقر بعضها إلى بعض، وأنه لا يتفرق ولا يتجزأ، فالله تعالى واحد صمد. إن أرادوا بهذا الإجمال هذا المعنى فالمعنى صحيح. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم فهو باطل. نعم، إن أرادوا بذلك نفي الصفات الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية والصفات الفعلية كالاستواء والنزول وكالعلو والوجه واليدين، فهذا معنى باطل. إن هذا المعنى الذي عنوه أو هذا الإطلاق الذي وهذا المعنى الذي أرادوه هذا الإطلاق معنى باطل. هنا لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. نعم، إذن هذه عبارة مجملة تحتمل كذا وكذا، تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يخص به فهذا حق وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. إذا أرادوا بقولهم واحد في صفاته لا شبيه له أرادوا به نفي التمثيل والتشبيه فهذا حق، لكن هل هم أرادوا ذلك؟ ما أرادوا ذلك، هم يريدون بذلك نفي الصفات نفسها. لذلك هذا التعبير منهم فيه إجمال، قولهم واحد في صفاته لا شبيه له. طيب ما مرادهم؟ وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا له لا حاجة إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. إذا أراد به النفي أن يكون هناك مخلوق مماثل مماثل لله تعالى في كل شيء فيما يجب ويجوز ويمتنع، هذا كلام تحصيل حاصل ما قال به أحد من الخلق من البشرية. لم يقل أحد من البشر على اختلاف مللهم وعقائدهم، لم يقول إن هناك أحدا يماثل الله تعالى في كل شيء، هذا قول لم يقل بأحد، بل هذا من تحصيل حاصل. لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء، بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم فهو باطل. إذا أرادوا بنفي التشبيه نفي القدر المشترك فهذا تعطيل، ومر معنا ذلك في دروس سابقة، أن يرجع على ذلك صفة الوجود. إذا نفوا القدر المشترك فهذا يستلزم التعطيل العام، نفي القدر المشترك يستلزم التعطيل العام. إذا قالوا كل صفة ثبتت للخالق وثبت أصلها للمخلوق فهذا تشبيه، فمثلا قالوا السمع والبصر، إذا كان المخلوق يسمع ويبصر فلا يجوزك أن تثبت لله السمع والبصر، لأنك إذا أثبتت السمع والبصر للخالق والمخلوق شبهته، وبالتالي ينفون السمع والبصر. فهذا النفي للقدر المشترك هو الاشتراك في الاسم، اسم الصفة لا في الحقيقة. فالإنسان سميع وبصير والله سميع وبصير، فهذا اشتراك، هذا قدر مشترك، إدراك المسموعات هذا قدر مشترك، لكن يتميز سمع الخالق وبصره عن سمع المخلوق وبصره، يتميز كل متصف بما يختص به. فإن أرادوا بقولهم لا شبيه له إنكار القدر المشترك فهذا تعطيل، هذا باطل. نعم. لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. فالقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن هذا التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. نعم، المعتزل عندهم من وصولهم الخمس التوحيد، وعنوا بالتوحيد نفي الصفات، عندهم خمس وصول وهي التوحيد والقول بالمنزلة بين المنزلتين والعدل وإنفاذ الوعيد وماذا؟ والأمر المعروف نهى عن المنكر، ويعنون بالأمر المعروف نهى عن المنكر خروج على الحكام وحمل السلاح والمنابذة باليد وبالسلاح، الخروج على الحكام، ويعنون بالعدل كذلك إنكار القدر، ويعنون بنفاذ الوعيد أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، والقول بالمنزلتين أن صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، وبالتوحيد يعمل به إنكار الصفات. هذه وصول المعتزلة الخمسة. وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاب الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاف الغلاف فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. من نفى عنه صفة قالوا شبهه بالمعدومات، ومن أثبت صفة شبهه بالموجودات، فلا يثبتون الصفة ولا نقيضة، يقولون لا سميع ولا أصم، فشبهه بالممتنعات، وقد مر ذكر هؤلاء في أول الرسالة. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعلمون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم، من أخطائه في التوحيد أنهم يعرفون كلمة التوحيد بأن معناها لا خالق إلا الله، ولكن لا إله إلا الله يعني لا قادر على اختراع إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله. فهذا التفسير يخرج توحيد العبادة ويحصره في توحيد الربوبية، ولو كان هذا المعنى مراد لما عارضت الأقوام الرسل، لما عارض المشركون الأنبياء، لأنهم لم يكونوا يخالفونهم في أن الله هو الخالق. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فلهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها بل والمشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك، ولا يعصم فيه دمه وماله، ولا يسلم فيه من الخلود في النار. إذن هم حصروا التوحيد في الربوبية، وهذا التفسير قاصر، هذا التعريف قاصر، فإن التوحيد يشمل الربوبية ويدخل في ذلك الألوهية. ولو كان التوحيد مقتصر على توحيد الربوبية لما عارض المشركون ولما عدوا مشركين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم وسبى ذراريهم وقسم أموالهم لأنهم رفضوا أن يعبدوا الله وحده، وكانوا يقرون بأن الله هو الخالق وأنه لا خالق غير الله وأنه لا قادر على اختراع إلا الله، كما عرف المتكلمون التوحيد بهذا التفسير، كانوا على إقرار تام بذلك بالربوبية. فلو كان هذا هو المعنى المطلوب لما وقعت الحروب بينهم وبين الرسل. قال رحمه الله: فقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف من موجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في ثناء الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. سيأتي الكلام عن الفناء وأقسامه، فناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى، وكل هذه مصطلحات صوفية قديمة يستعملها قدماء التصوف الفناء، منها ما هو شرعي، منها ما هو شركي، منها ما هو بدعي. كلام عن الفناء، عن الوجود وعن الإرادة وعن الشهود. قال رحمه الله: فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله تعالى عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب. النوع الأول الفناء عن إرادة سوى، أي سوى الله تعالى، عن إرادة سوى الله، ويعني الإخلاص. فقولهم الفناء عن إرادة سوى، هذا التعبير الحادث، يراد به الإخلاص لله تعالى، بأن لا يريد بعمله غير الله، أن لا ينوي بهذا عمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والمعنى صحيح، الفناء بهذا المعنى فناء مشروع أو فناء شرعي ديني. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مخي فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: ليكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغذف في النار. في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذن هذا النوع من الفناء هو فناء شرعي، هو الفناء عن إرادة سوى، فناء عن إرادة من سوى الله جل وعلا، فيخلص الله في العبادة، فيخلص الله تعالى في أنواع الطاعات، فلا ينوي بها غير وجه الله تعالى. هذا هو الفناء المشروع، ويعني ويعنى به الإخلاص كما تقدم. والأحاديث في ذلك واضحة، والآيات في ذلك واضحة في إثبات وجوب الإخلاص لله تعالى. القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى. الفناء عن شهود السوى يعني لا يشاهد سوى الله تعالى، فلا يشاهد إلا الله جل وعلا. طيب، ما معنى هذا الفناء؟ وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوالد ومقاومته، غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوالد على قلبه. يعني سبب هذا الفناء هو قوة الوالد وضعف المحل، قوة الوالد وضعف المحل وهو الخلق، فهم تعلقوا بالله تعالى حتى انشغلوا به عن العبادة، فانشغلوا بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر. وهذا فناء الصوفي بدع ما كان يقع للصحابة ولا التابعين ولا للرسل من باب أولى، أن هذا الفاني عن شهود السوى يغيب بمشهوده عن العبادة وعن الذكر. هذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. الأول: ويقع بهذا الفناء إغماءات وغيبوبات وسقوط ونحو ذلك، كل هذا من آثار هذا الفناء، الصعق والإغماء والسكر. كما يذكر ابن القيم في مدارك السالكين. وكل هذه أحوال فيها نقص تدل على نقص أربابها وأصحابها. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. هذا تناقض، قالوا الفناء هو أن يشتغل بالمأمور عن الأمر، ويشتغل بالمذكور عن الذكر، والمعبود عن العبادة، يعني يركز مع الآمر لا على الأمر، وينشغل بالمعبود دون العبادة. هذا كلام مبتدع، كلام بدعي. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصدق عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما لا يعلم هو وغيره خلقه فيها، كقول بعض في هذه الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الدبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو هذا من الهذيان والشر. وهذا في أحسن أحوالهم، نقول إن هؤلاء معذورون بغياب عقولهم، وإلا فإن هذه العبارات لو قالها إنسان يعقل ويميز فإن هذا زنديق كافر. من يقول أنا الله سبحاني وأنصب خيمتي في جهنم، هذا استخفاف كما نقل عن أبي يزيد البسطامي. فشغل الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما كتب عشر صفحات عن مثال ذلك، إنما عذر أصحابها بغياب عقولهم ولم يعذرهم بشطحاته. وذكر أيضا أن هؤلاء الشاطحين عندما يفيقون ينكرون هذه الأقوال ويكفرون من يقولها، فهم لا يتبنونها عقيدة كما يفعل الصوفية الآن، يعنيها دينا وعقيدة. ذكر شيخ الإسلام أن هذه الشطحات تقع من هؤلاء الناس في حالة غيبوبة غياب عقل، حتى إنه لا يدري ما يقول، فإذا أفاق وأخبر بما قال أنكر ذلك وبين أنه كفر ولم يتبناه عقيدة. ولكن الآن المتصوفة يتبنون الشطحات، فيا ناشدا للشطح قله بلا مرى، فإنك محروس بجدي محمد، مريدي هم وطب واشطح وغني. يدعون إلى الشطحات ويكرسون ويؤصلون لهذه الشطحات. شيخ الإسلام ذكر عن بعض هؤلاء واعتذر لهم بأن هؤلاء قالوا ما قالوا بسبب غياب عقولهم، حصل لهم شيء من الغياب أو الغيبوبة أو فقدان الوعي والعقل والتمييز، فقالوا هذه المقالات الكفرية وهم لا يميزون. فإذا ثاب إليهم عقلهم ورجعت إليهم أو رجع إليهم وعيهم، أنكروا ما كانوا يقولون وكفروا من يقوله ولم يجعل ذلك عقيدة تعتقد. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى رأى من آيات الله جل وعلا الشيء العظيم، حتى قال تعالى: قد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى الآيات الكبرى، الجنة والنار والجبريل، ورأى النار ورأى الملائكة ورأى ما فيها من الأهوال، وكل هذا يدل على ثبات النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أن الله جل وعلا ثبته، فلم يقع له ما يفعل هؤلاء من الغش والصعق والإغماء والدوخان أو غيرها من الأمور التي تقع لهؤلاء الضعفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل حالا من هؤلاء. ولذلك لما ذكر بشيخ الإسلام رحمه الله أن أحد السلف لعله الفضيل بن عياب لما توفي ابنه ضحك رضا وتسليما لقضاء الله وقدره. فيقول شيخ الإسلام: إن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال هذا الذي نسب إليه هذا الفعل، فإنه جمع ما بين الرحمة والرضا. وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، فهذه رحمة. فحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال من ضحك عند موت ابنه، لأنه جمع ما بين الرحمة والصبر والرضا والتسليم. لذلك الحال الأكمل والحال المثالي هو حال الأنبياء. وأما ما مثل لهؤلاء فهذه أحوال ناقص، وإن كان في ظاهرها أن هؤلاء تأثروا بالقرآن، وأن هذا سمع آية فصعق فخر من دابته أو كذا، هذه أحوال تقع لهم، لكن الحال أكمل هي حال النبي وأصحابه. قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى. وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منهم من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت. وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية، وبعضهم يمثل بالصراخ والصعيق والأحوال، وأنه قد خر مرشيا عليه وأنه كذا، وهذا من ضروب التمثيل. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد طرق ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرف لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. لا بد الإنسان أن يجمع بين شهود العبادة والمعبود، فلا يعني تعظيم الله تعالى أن لا تنفذ الأمر، ويعظم الله تعالى ويضعف أو ينشغل، يقول أنا منشغل بالله عن عبادة الله، الكلام غير منطق. فالأنبياء وهم أقرب الخلق إلى الخالق وحبهم إلى الله جل وعلا لم يكونوا بهذه الحال، ما كانوا يدخلون في هذه الغيبوبات والهماءات والصراخ والصعق وكذا، بحجة أنهم فنوا في شهود الخالق فأشغلهم ذلك عن الأمر والذكر والعبادة. فلا بد من الجمع بين العبادة وتعظيم المعبود. القسم الثالث: فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى. وهذا فناء أهل الوجود، وحدة الوجود، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغير من هؤلاء من كبار الزنادقة، محدين بن عربي الهالك في القرن السابع 639 تقريبا أو 38 في الأندلس، محدين بن عربي هو حامل لواء وحدة الوجود، فهو داعي من دعاة وحدة الوجود، وألف في ذلك كتب، كتاب فتوحات المكية وكتاب فصوص الحكم، كتاب جمع فيه من أنواع الكفر ما يحتار فيه حتى إبليس لعله يحتار فيما ذكره ابن عربي في كتابه فصوص الحكم. قال رحمه الله: أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، وأن الموجود عين الموجود موجد، وأن الموجود عين الموجد، فليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل كل شيء واحد وعين واحدة. هؤلاء زعموا أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، قالوا كل شيء هو الله. ولذلك يعني مما نذكره نحن صغار في حلقات الذكر عند الصوفية والختمية، كانوا يقولون عبارات هي عبارات أهل وحدة الوجود، لكن أغلبهم إن لم يكن كلهم أو غالبهم لا يفهم معاني هذه العبارة، فكانوا يقولون لا إله إلا الله، يرددونها لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، ما في الملك إلا الله، هو الله هو الله هو الله هو الله، هذه عبارات وجودية، يقولون ما في الملك إلا الله، وما في الكون إلا الله، ولا موجود إلا الله، ولا معبود إلا الله. هذا عبارات في النهاية هي عبارات ابن عربي في وحدة الوجود، الذين يعتقدون أن هذه الموجودات كلها تمثل الخالق، وأن الخالق تجسد في مخلوقاته، حتى قال ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من مكلف، إن قلت عبد فذاك حق، وإن قلت رب فأنا يكلف. هؤلاء يقولون بأن المخلوق هو الخالق، وجعلوا كل كلام هو كلام الله. فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثر ونظام. وابن فارض كذلك، عمر بن فارض الملقب بسلطان عاشقين، له التأية الكبرى في نظم السلوك، أيضا يقول فيها كلام يقول في أو يدل صراحة على القول بوحدة الوجود، وزعم أنه هو الخالق وأنه اتحد مع الخالق، حتى قال يتكلم عن نفسه وعن ذات الله، قال: لها صلواتي بالمقام مقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلت، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل ركعتي، ولا غرو أن صلى الأنام إلي أن ثول بفؤادي وهي قبلة قبلتي. يعني قال: مصل يا الله ولا أصلي لي ورزق لي ورزق لي وركع لي وركع، فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده، إلى آخر ما يقول هؤلاء الزنادقة والضلال، ولهم من كبار زنادقة البشر ابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني وغيرهم. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقونوي ونحوهم، وهؤلاء أكبر من النصارى من وجهين: أحدهما أن هؤلاء جعلوا رب الخالق عين المرغوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. إيه نعم. النصارى يعني جعلوا الاتحاد بين عيسى والخالق فقط، لم يعمم، هؤلاء وسعوا، جعلوا الاتحاد مع كل. فالنصارى قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، زعموا أن الخالق عياذا بالله مما يقولون وتعالى عما يقولون علوا كبيرة، قالوا إن الخالق اتحد مع عيسى، فصار عيسى هو الله والله هو عيسى، والله تعالى كفرهم بقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا اتحد اللاهوت في الناسوت. أما هؤلاء ففي كل شيء، هي عيسى وغير عيسى وكل الناس. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء من الكلاب والخنازير والأقلال والأوساخ، وأولئك النصارى قصروا بمن عظموه كالمسيح. والذي يقول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا رحم في كنيسته. يقول هذا قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. أراد بعضهم أن يحرف وقال إلهنا يعني إلهنا، إله حرف جر وهنا مجرور، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. هنا وين يعني؟ أين هنا؟ هنا درمان. قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. قالوا: راهب يعني جابوا لها معنى نسيته الآن. المهم هذا من التحريف والتكلف، هم يصرحون بذلك، حتى أن بعضهم سمع غراب ينعق فقال لبيك، نعق غراب فقال لبيك، يقول آخر: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ما في الجبة إلا الله، يقول حلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. يقول أيضا: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال. أقوال كثيرة في وحدة الوجود، حتى إن ابن سبعين ابن الفارض لما حضره الموت وعاين الهلاك قال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية غفرت بها نفسي زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال: كان كذا أنا ما ضحته، فعلا ما صدعته ما صدعته. يقول يعني في يؤلف قصيدة فيها 852 بيت يقرر فيها وحدة الوجود ووحدة الأديان، وأن الله هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، يقرر ذلك كله، ويتطاول على الأنبياء: وحزني ما يعقوب بث أقله وكل بلاء أيوب وبعض بليتي خدت نفسي فوق الأنبياء. قال الأنبياء فايت بحياة وحزني ما يعقوب بث أقله. قال أنا يعقوب شو أنا البيع فوت يعقوب ذاته. وكل بلاء أيوب وبعض بليتي فهو يضع نفسه في مقام الأنبياء. وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد لأبوتي. أقوال كثيرة فيها تنقص الأنبياء وقول بالاتحاد وبالوحدة وحدة الوجود. هذا فناء إلحادي وكفري زندقي الذي يقول بفناء عن وجود سوى. وتصور هذا القول كافي في ردي إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. واضح. يعني تصور هذا القول يكفي في إبطاله، بس مجرد فهم هذا القول لا يحتاج إلى أدلة. نقول الدليل كذا وكذا، ده ما دليل، دليل لا يحتاج إلى أدلة في إبطاله. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موضوعها الذي تفترشه. هم أهل إباحية وأهل فساد وفجور لا يعلم به إلا الله، ولذا من فسد عقيدته فسدت أخلاقه، ومن ضاعت عقيدته ضاعت أخلاقه وقيمه. فهؤلاء عندهم في ذلك أشياء كثير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المغروم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان وكذلك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بالعين الغوي الزاني، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم لا سبحاني، يا أمة معبودها موضوعها أين الإله وثغرة القرآن، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. إذن ابن القيم في الكافية الشافية ذكر أبياته في الرد على هذه الطائفة الملحدة الكافرة التي هي أكفر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشر من جميع الملل. طائفة ابن عربي ومعهم هؤلاء أكفر، لعله أكفر من إبليس نفسه، أكفر من كل كافر. الذين زعموا بأن الخالق والمخلوق إبليس ما قال هو الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بالله تعالى قال: ربي أنظرني، ربي أذكر أن الله ربه، لم يقول هو الله، لأن قال هو خير من آدم، ما قال هو الله. فهؤلاء قالوا، يقول واحد عن نفسه أنه هو الله، وهذه زندقة، زندقة ما بعدها زندقة. نقل من هذا الحد ونواصل في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.